لا يكون لهم حجة، لأن لا يكون للناس عليكم حجة، لألا هذه لألا مكونة من لام زائد أن زائد لا، هذا الموضع يجب فيه إظهار أن، لا يصح حذفها أبدا. ما إذن هذا موضع نسميه موضع وجوب إظهار أن، هذه واحد. الموضوع الثاني مواضع إضمار أن جوازا، أو تقول مواضع إظهار أن جوازا. إذن الإضمار إذا قلنا هذه أن مضمرة جوازا، ما معناه؟ أن يصح أن تضمر ويصح أن تظهر، وهذه في خمسة مواضع، وهذه في خمسة مواضع. الموضع الأول سيأتي عنه المؤلف أخره المؤلف، لكن على كل حال نحن نلخصها باختصار. المواضع إضمار أن جوازا هي: الأول أن تقع بعد لام التعليل، أن تقع بعد لام التعليل، مواضع إضمار أن جوازا. الأول أن تقع بعد لام التعليل، ما مثاله؟ مثل له المؤلف بقوله تعالى: ليغفر لك الله ما تقدم، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. ها؟ لماذا؟ ليغفر. إذن اللام هذه ما هي؟ للتعليل. ولذلك أن هنا الفعل ليغفر، الفعل هنا منصوب بأن مضمرة جوازا. ما معنى قولنا جوازا؟ في غير القرآن يمكن أن تقول جاء الفتح لأن يغفر الله لرسوله، لأن يغفر. ولذلك في بعض الآيات قال: وأمرت لأسلم، وفي بعض الآيات وأمرت لأن أسلم، فيظهر أن أو يضمر. هذا موضع جواز، هذا موضع جواز. الموضع الثاني، الموضع الثاني أن تقع أن، أن تقع أن بعد واو عاطفة على اسم جامد، أن تقع أن بعد واو عاطفة على اسم جامد. أول شيء، هو شيء، ما معنى قول اسم جامد؟ إذا قلنا اسم جامد ما معناه؟ عندنا الأسماء، الأسماء إما أن تكون مشتقة أو تكون جامدة أو تكون غير مشتقة، فهذا معنى قولنا، هذا معنى قولنا إنها هذا اسم جامد، يعني لا يشتق، ليس مشتقا، يعني صالح أو قائم أو قاعد أو نائم. ما معناه؟ معناه هذا أنه اسم فاعل، ليس كذلك، اسم فاعل فهو مشتق، فهو مشتق. لكن مثلا لوم هذا مصدر، والمصدر ليس مشتقا، بل هو أصل الاشتقاق، بل هو أصل الاشتقاق. إذا نقول عن صوم أو نوم أو قيام، هذا نقول عنه إنه اسم جامد. نعود إلى موضوعنا. قال الشاعر: ولبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف، ولبس عباءة وتقر عيني. أين شاهدنا تتوقعون؟ ها؟ وتقر، طبعا وتقر الواو حرف عطف، وتقر فعل مضارع منصوب، عطفناه على لبس، هذا لبس مصدر ليس كذلك، إذن هو اسم جامد. ولذلك هنا يصح لك أن تقول: ولبس عباءة وأن تقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف، أو تقول مثل ما قالت الشاعرة: ولبس عباءة وتقر عيني. فأن هنا مضمرة جوازا. هذا الموضع، أي موضوع؟ الثاني. الموضوع الثالث: أن تقع بعد فاء عاطفة على اسم جامد، أن تقع بعد فاء عاطفة على اسم جامد، وهذا مثل قول الشاعر: لولا توقع معتر فأرضيه ما كنت أوثر إترابا على تربي، لولا توقع معتر فأرضيه. مثل ولبس عباءة وتقرى، فأرضيه إذن منصوب بأن مضمرة جوازا بعد الفاء، العاطفة على اسم جامد. أين الاسم الجامد؟ لولا توقع معتر فأرضيه. أين الاسم الجامد؟ توقع. الاسم الجامد توقع، لولا توقع معتر فأرضيه. الموضوع الرابع، نعم الرابع، أن تقع بعد ثم العاطفة على اسم جامد، العاطفة على اسم جامد، مثله: إني وقتلي سليكا ثم أعقله كالثور يضرب لما عاف في البقر. إني وقتلي سليكا ثم أعقله كالثور يضرب لما عاف في البقر. الشاهد أين هو؟ ثم أعقله، فإنه معطوف على المصدر. أين المصدر؟ أين مصدر قتلي؟ المصدر قتلي. الخامس، الموضع الخامس من مواضع الجواز أن يقع أو أن تقع أن بعد أو، بعد أو العاطفة على اسم جامد. قال الله تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا. أين شاهدنا؟ أو يرسل، فعل مضارع منصوب بأن مضمرة جوازا بعد أو العاطفة على اسم جامد. أين؟ وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا ثم قال أو يرسل. إذا معطوف أو يرسل على وحيا. واضح لك؟ هذه هي مواضع إضمار أن جوازا، خمسة مواضع. ثم بدأ المؤلف يتكلم عن مواضع إضمار أن وجوبا. تفضل يا شيخ. وأما القسم الثالث وهو الذي ينصب الفعل المضارع بواثقة أن مضمرة وجوبا، فخمسة أحرف: الأول لام الجحود، وضابطها أن تسبق بما كان أو لم يكن. فمثال الأول قوله تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه، وقوله سبحانه: وما كان الله ليعذبهم. ومثال الثاني قوله جل ذكره: لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. ذكرت لكم قبل قليل في كيف قلت لكم لا يكون الحرف حرف جر وحرف نصب في أن واحد، أليس كذلك؟ طبعا اللام أنتم تعرفون أن اللام حرف جر، وهذا الحقيقة هذه أو هذا الذي سار عليه المؤلف رحمه الله متابعة للكوفيين. الكوفيين يرون أن اللام هي نفسها، أن اللام هي نفسها حرف جر وفي أن واحد حرف نصب، فيجعلونها هنا هي الناصبة، وهذا الحقيقة ليس صحيحا، بل الناصب للفعل المضارع هنا هو أن المضمرة. وحتى هو أيضا يذكر يتكلم يقول ينصب الذي وهو الذي ينصب الفعل المضارع بواسطة أن مضمرة وجوبا. إذن الناصب ما هو؟ أن، وإنما هذا موضع من مواضع إضمار أن وجوبا، أن تقع بعد لام الجحود. لام الجحود عكس ماذا؟ أي لام التي سبق أن ذكرناها، وهي لام التعليل، لام التعليل. لكن ما كيف نعرف أن هذه لام جحود أو هذه لام تعليل؟ الأمر سهل، الأمر سهل، تعرفها بأن لام الجحود هي التي تسبق بكون منفي، بكون منفي، ما كان، لم يكن، لن يكون. واضح؟ هذا معنى قولنا كون منفي، يعني كان منفية، كان أو مشتقاتها منفية. قال الله تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه. ما كان الله ليذر، أين اللام؟ ليذر، ولام هذه لام جحود، لماذا؟ لأن سبقت بكان المنفية. وما معنى أصلا جحود؟ جحود يقولون في بعض الأحيان يقول جحيد مير. أول شيء ما أدري، أنا لا أعرف ما معنى كلمة مير، هذه بحث عنها ما وجد، يعني لا إذا كان أحد يخبرنا فهذا حسن. لكن يقولون جحيد يعني إنكار، غاية الإنكار. ولذلك إذا ما معنى لام الجحود؟ معناها لام الإنكار، لام النفي الشديد، لام النفي القاطع. إذا هذه التي تقع بعد كون منفي. وما كان الله ليعذبهم، إذن هذه اللام لام جحود، والفعل بعدها منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد لام الجحود. ومثله لم يكن الله ليغفر له، أيضا اللام لام الجحود. نعم تفضل. والحرف الثاني حتى، وهو يفيد الغاية أو التعليل، ومعنى الغاية أن ما قبلها ينقضي بحصول ما بعدها نحو قوله تعالى حتى يرجع إلينا موسى. ومعنى التعليل أن ما قبلها علة لحصول ما بعدها نحو قولك لبعض إخوانك ذاكر حتى تنجح. نعم، الأصل في حتى يا أيها الإخوان أنها حرف جر، أنها حرف جر، ولذلك ماذا قال عنها؟ تفيد الغاية أو التعليل. والغاية الأصل في حرف الغاية ما هو؟ ما هو حرف الغاية الأصلي؟ إلى. والأصل في حرف التعليل ذكرناه مرارا اللام. إذن حتى مثل حرف الغاية إلى ومثل حرف التعليل اللام، وهذا حرف جر. لكن أن هنا مضمرة، الفعل هنا منصوب بأن مضمرة بعد حتى، بأن مضمرة بعد حتى. قال تعالى لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. إذن يرجع فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد حتى، بعد حتى. ما تأويل الكلام؟ لن نبرح عليه عاكفين حتى رجوع، لأننا نحن أول أن والفعل بعدها بمصدر، يعني حتى رجوع موسى. وصارت حينئذ لما أولنا قلنا حتى رجوع موسى صارت مثل قوله تعالى سلام هي حتى مطلع الفجر. نعم قبر. والحرفان الثالث والرابع تاء السببية وواو المعية بشرط أن يقع كل منهما في جواب نفي أو طلب. أما النفي فنحو قوله تعالى لا يقضى عليهم فيموتوا. وأما الطلب فثمانية أشياء: الأمر والدعاء والنفي والاستفهام والعرض والتخصيص والتمني والرجاء. أما الأمر فهو الطلب الصادر من العظيم لمن هو دونه نحو قول الأستاذ لتلميذه ذاكر فتنجح أو وتنجح. وأما الدعاء فهو الطلب الموجه من الصغير إلى العظيم نحو اللهم اهدني فأعمل الخير أو وأعمل الخير. وأما النفي فنحو لا تلعب فيضيع أملك أو ويضيع أملك. وأما الاستفهام فنحو هل حفظت دروسك فأسمعها لك وأسمعها لك. وأما العرض فهو الطلب برفق نحو ألا تزورنا فنكرمك أو ونكرمك. وأما التقضيض فهو الطلب من حث وإزعاج نحو هل أديت واجبك فيشكرك أبوك ويشكرك أبوك. وأما التمني فهو طلب المستحيل أو ما فيه عسرة نحو قول الشاعر ليس الكواكب تدنو لي فأنظمها عقود مدح فما أرضى لكم كلمي. ومثله قول الآخر ألا ليس الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب ونحو ليسني مالا فأحج منه. وأن الرجاء فهو طلب الأمر القريب الحصول نحو لعل الله يشفيني فأزورك. وقد جمع بعض العلماء هذه الأشياء التسعة التي تسبق الفاء والواو في بيت واحد هو مر ودع وإنه وانه وسل واعرض لحظه كمن وارجك ذاك النفي قد كمنا. وقد ذكر المؤلف أنها ثمانية لأنه لم يعتبر الرجاء منها. نعم، أول شيء نحتاج نحن هنا إلى أن نعرف عدة مصطلحات ذكرها المؤلف، لكن قبل ذلك نذكر الموضع الثالث من مواضع إضمار أن وجوبا هو أن تقع أن بعد الفاء السببية الواقعة في جواب نفي محض أو طلب محض. أن تقع أن بعد الفاء السببية الواقعة في جواب نفي محض أو طلب محض. الموضع الرابع أن تقع أن بعد واو المعية الواقعة في جواب نفي محض أو طلب محض. أولا ما معنى فاء السببية أو الفاء السببية؟ يعني عندنا فاء قد تفيد العطف فقط حينما تقول مثلا جاء محمد فعلي هذه الفاء عاطفة وأفاد في التعقيب، يعني محمد جاء أولا وبعده جاء علي، هذه لماذا؟ لأنه وقع بعده اسم. لكن الفاء إذا دخلت على فعل مضارع وكان قبلها شيء وبعدها شيء، لأن الذي بعدها مسبب عما قبلها، أو الذي قبلها سبب لما بعدها، مثل قولك ذاكر فتنجح، ذاكر فتنجح، المذاكرة سبب في النجاح، فهذه نقول عن الفاء هذه إنها سببية. إذن وضحت الآن قضية الفاء السببية، لا يقضى عليهم فيموتوا، ما سبب موتهم؟ القضاء عليهم. إذن هذه الفاء سببية، أعتقد أن هذا واضح. الواو أيضا قد تكون لمجرد الجمع، لمجرد الجمع، جاء صالح وعلي ومحمد وسلطان و... هذه كل... لكن ليس شرطا أن يكونوا دخلوا الباب معا. لكن إذا قلت جاء محمد وعلي معا، إذا ماذا أفادت الواو؟ أنهما جاء مقترنين، جاء معا، إذا هذه الواو أفادت المعية، هذه الواو أفادت المعية، وسيأتي إيضاح أكثر لهذا. إذا الواو إذا أفادت المعية فننظر نحن فيها هنا، انظروا المثال، قال لا يقضى عليهم فيموتوا، ما الذي وقع بعد الفاء هنا؟ يموتوا، فعل مضارع منصوب مع علامة نصب حذف النون، لأنهم من الأمثلة خمسة. ما السبب؟ السبب أنه نصبته أن المضمرة وجوبا بعد الفاء السببية التي سبقها نفي محض. ما معنى نفي محض؟ النفي معروف أليس كذلك؟ ما معنى محض؟ خالص. ما معنى خالص؟ يعني نفهم من ذلك أن عندنا نفي قد يكون غير محض، صحيح؟ نفي غير محض، نعم. حينما تقول ما جاء، ماذا يتوقع منك الآن لما تقول ما جاء؟ معناه أنك تنفي المجيء، أليس كذلك؟ فإذا قلت ما جاء إلا محمد، هل صار نفي هذا؟ نفي صحيح، لكنه زال النفي، زال بأي شيء؟ بأنك قلت إلا محمد فاستثنيت. إذن هذا نفي، نقول هذا ما جاء نفيه غير محض، لأنه قد انتقض بإلا. فنحن نشترط هنا في النفي أن يكون محضا، بمعنى ألا يكون غير محض، بمعنى ألا يكون قد انتقض بإلا. واضح هذا الكلام؟ هذا النفي المحض. الطلب، ما هو الطلب؟ الأصل في الكلام، هذه فائدة بلاغية، الأصل في كلام العرب أنه ينقسم قسمين يسمونه خبر وإنشاء، خبر وإنشاء. ما الخبر؟ قالوا الخبر الذي يصح أو الذي يمكن أن تقول لصاحبه إنك صادق أو كاذب، يمكن أن يكون صدقا وأن يكون كذب. واحد يقول لك جاء نزل، مثلا نزل المطر على أبها، نزل المطر على أبها، فتقول فيمكن أن يكون صادقا ويمكن أن يكون غير صادق. فنقول نحن في هذه الجملة نزل المطر على أبها، نقول إنه هذا خبر، لأنه يحتمل الصدق ويحتمل الكذب. لكن واحد يقول لك يا أخي اجلس، يصلح والله يمكنه هو صادق، ما يصلح هذا، لأن هذا إنشاء، فالإنشاء الذي لا يحتمل الصدق والكذب، الإنشاء الذي لا يحتمل الصدق والكذب. والإنشاء قد يكون إنشاء قد يكون طلبا وقد يكون غير طلب. يعني مثلا حينما تقول اجلس، هذا إنشاء عرفناه، وهو أيضا إنشاء طلبي. لماذا طلبي؟ لأنه أمر. لكن واحد يقول لك هل فهمت؟ هذا إنشاء، لأنه ما أحد يقول لك والله أظن أنه صادق في سؤال حاله، لكنه ليس طلبيا، لأن الاستفهام ليس نوعا من أنواع الإنشاء الطلبي. نعود إلى موضوعنا مرة أخرى، فنقول إذن أن تضمر وجوبا بعد فاء السببية المسبوقة بنفي محض أو طلب محض، وكذلك واو المعية التي تسبق. على كل حال، الطلب ليس الإنشاء الطلبي، الطلب ينقسم على ثمانية أقسام. الأمر هذا واضح طبعا، والدعاء وهذا أيضا واضح، والنهي أيضا واضح والاستفهام. العرض والتحضير، ما الفرق بين العرض والتحضير؟ التحضير فيه شدة، فيه شدة، فيه شدة. أن تقول يعني فرق بين أن تقول هلا جلست وأن تقول ألا جلست، ألا تحبون أن يغفر الله لكم، يعني هذا ما هو فيه لطف العرض. وأما التحضير ففيه شدة، ففيه شدة. على كل حال نقول مرة أخرى، ذاكر فتنجح. أن هذه مضمرة وجوبا بعد بعد فاء السببية الواقع في جواب طلب. أي نوع من أنواع الطلب هنا؟ ذاكر الأمر. حينما تقول اللهم اهدني فأعمل الخير، واقعة بعد فاء السببية الواقع في جواب الدعاء، وهكذا سائر الأمثلة. قال الترجي والتمني. الترجي والتمني قريب الشبه بالتحضيض والعرض. الترجي فيه شيء قريب الإمكان، يعني يمكن أن يحصل، لكن التمني إما أنه لا يمكن أن يحصل أو أنه صعب الحصول. قال مما لا يمكن حصوله ليت الكواكب تدنو لي فأنظمها عقود مدح فما أرضى لكم كلمي. واحد يتمنى أن الكواكب تتجمع عنده فينظمها في سلك ويهديها إلى ممدوحه بدل أن يهديه قصائد. هل هذا ممكن؟ طبعا لا يمكن. أو ألا ليس الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب؟ طبعا لا يمكن أن يعود الشباب. نعم. أو قد يكون الأمر صعبا كأن تقول ليس لي مالا فأحج منه. فإن قد يوجد الإنسان لديه مال، لكنه يمكن ما دام أنه فقير يمكن أن يكون صعبا في هذا. نعم تفضل. الفرق الخامس، أو ويشترط في هذه الكلمة أن تكون بمعنى إلا أو بمعنى إلى، وضابط الأولى أن يكون ما بعدها ينقضي دفعة نحو لأقتلن الكافر أو يسلم، وضابط الثانية أن يكون ما بعدها ينقضي شيئا فشيئا نحو قول الشاعر لأسهلن الصعب أو أدرك المنى فمن قادت الآمال إلا لصابر. الموضع الخامس من مواضع إضمار أن وجوبا أن تقع بعد أو التي بمعنى إلى أو التي بمعنى إلا. نفهم من هذا الكلام أن أو قد تأتي ليست بمعنى أو بمعنى إلا وليست بمعنى إلا. هذا هو الأصل. الأصل في أو أنها للتخيير أو الشك، أنها للتخيير أو الشك. جاء محمد أو جاء علي، يجيء محمد أو يجيء علي. ما معنى هذا الكلام؟ أنا ما أدري، يعني لست متيقنا. اجلس مع الحسن او مع الحسين، هذا تخيير. وهكذا اذا هذا هو الاصل. لكن او اذا وقع بعدها فعل مضارع، اذا وقع بعدها فعل مضارع وكان معناها الى او معنى الا، فهذه ينصب الفعل المضارع بعدها بان مضمره وجوبا. لاقتلن الكافر او يسلم، ما معنى هذا الكلام؟ لأقتلن الكافر إلا أن يسلم. إذا ما معنى أو هنا؟ بمعنى إلا. فالفعل هنا نصب بأن مضمرة وجوبا بعد أو التي بمعنى إلا. وأما لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى فمن قادت الآمال إلا لصابري. لأستسهلن الصعب حتى أدرك المنى، أو إلى أن أدرك المنى. فأو هنا بمعنى حتى أو بمعنى إلا، أو بمعنى إلى. وهذا جعل أن تضمر هنا بعدها. إذن نلخص باختصار ونختم. مواضع إضمار أن وجوبا خمسة مواضع. الموضع الأول أن تقع بعد لام الجحود، الثاني تقع بعد حتى، الثالث أن تقع بعد فاء السببية، الرابع أن تقع بعد واو المعية، الخامس أن تقع بعد أو التي بمعنى إلا أو بمعنى إلا. جوازم المضارع. قال والجوازم ثمانية عشر، وهي لم ولما وألم وألم، ولام الأمر والدعاء، ولا في النهي والدعاء، وإن وما ومهما، وإذن وأي ومتى وأين وأيان وأن وحيثما وكيفما، وإذا في الشعر خاصة. وأقول الأدوات التي تجزم الفعل المضارع 18 جازما، وهذه الأدوات تنقسم إلى قسمين: القسم الأول يجزم فعلا واحدا، والقسم الثاني يجزم فعلين. أما القسم الأول فستة أحرف وهي لم ولما وألم وألم، ولام الأمر والدعاء، ولا في النهي والدعاء، وكلها حروف بإجماع النحاة. جوازم الفعل المضارع. نحن عرفنا في درس الصباح اليوم أن الفعل المضارع إما أن يكون مرفوعا أو منصوبا أو مجزوما، وقسم آخر هو المبني، وقد تكلمنا عن هذا للتفصيل. أما السؤال الآن، فمتى يجزم الفعل المضارع؟ طبعا يجزم إذا دخل عليه أداة من أدوات الجزم، وأدوات الجزم تنقسم قسمين رئيسين. القسم الأول هو الأدوات التي تجزم فعلا واحدا، وهي صحيح أربع أدوات فقط، وليست مثل ما ذكر المؤلف ستة أدوات، وسيأتي بيان هذا الأمر. القسم الثاني هو الذي يجزم فعلين، وهي أدوات الشرط الجازمة، وسيأتي تفصيل هذا الأمر. أما قولنا إن أدوات الشرط الجازمة هي أربع أدوات فقط، لأنكم لو تأملتم ما ذكره المؤلف رحمه الله تجدونه ذكر لم ولما، وذكر بعدها ألم وألم. طبعا ألم هذه مكونة من حرفين، الأول الهمزة وهو الاستفهام، وهو يعني همزة وهي همزة الاستفهام، ولم هذه التي ذكرناها في درس سابق حرف النفي والجزم والقلب. إذن في واقع الأمر إن أداة الجزم ليست ألم كلها، وإنما أداة الجزم هي لم وحدها، وأما الهمزة فهي للاستفهام. والاستفهام والهمزة غالبا إذا دخلت على لم فإنها تفيد التقرير، تفيد التقرير. الأصل في الاستفهام ما هو؟ طلب الجواب، لكن السؤال إذا دخل على لم فإنه يفيد التقرير، مثل قوله تعالى ألم نشرح لك صدرك، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. واضح. والعجيب أنني تأملت ورود ألم في القرآن الكريم فوجدت أن الإجابة عليها غالبا أنه لم يحصل هذا الشيء. ولذلك يا أيها الإخوان، الاستفهام ينقسم قسمين: استفهام مقصود به الإثبات، وهو الاستفهام الذي يدخل على جملة مثبتة، واستفهام يقصد به التقرير، وهو الاستفهام الذي يدخل على منفي. يعني مثلا حينما تقول أحضرت، يعني عن أي شيء تسأل؟ عن الحضور. وحينما تقول أما حضرت، ما الأصل فيه؟ أن تسأل أنك تريد أن تقرر أحضر، ولكن الغالب عندك أنه لم يحضر. ولذلك أنتقد أنا كثيرا من الناس الذي مثلا يأتي إليك ويقول لك، يعني هناك فرق في السؤال، أتتغدى عندنا أو أتتعشى عندنا الليلة، وبين قولك أما تتعشى عندنا الليلة. واضح الفرق بينهما؟ يعني أقول إنك إذا قلت أتتعشى عندنا الليلة فأنت عازم على أنك تدعوه على العشاء، لكنك إذا قلت أما تتعشى عندنا الليلة كأنك تريد أو تقول إنني أرغب في أن لا تتعشى، لكن أعرض عليك مجاملة. ولذلك إذا أردتم أن تعزموا أحدا أو تدعوه على غداء أو عشاء فقولوا له أتتفضل عندنا؟ ولا تقول له أما تتفضل عندنا. على كل حال، إذن الاستفهام إذا دخل على النفي، إذا دخل على النفي فإنه الغالب أن يفيد التقرير. ولأجل ذلك أقول لكم لما تأملت ما دخلت همزة الاستفهام على فعل المنفي بلم، وجدت أن الغالب في القرآن الكريم أنها أن هذا الشيء لم يحصل. يعني حينما يقول ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، يعني واقع الأمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرى ما فعل ربه بأصحاب الفيل لأنه لم يدرك ذلك، هذه واضحة. لكن وجدت في بعض الأحيان أنه لا تنطبق هذه القاعدة تماما. مثلا ألم نشرح لك صدرك، يعني واضح أنها أنه قد حصل الشرح، أنه قد حصل الشرح. لكن على كل حال الغالب كما قلت أن لم إذا دخل عليها الاستفهام أن الشيء لم يره صاحبه أو لم يحصل منه. على كل حال إذن نخلص من هذا إلى أن لم وألم شيء واحد، حرف واحد، وهو لم. وألم ولم وألم هذه أيضا حرف واحد، لكن فقط زيد عليه همزة الاستفهام. إذا يتبقى عندنا الأدوات التي تجزم فعلا واحدا هي لم ولما وقال ولام الأمر، ونحن سميناها قبل ما هو ما سميناها لام الطلب، لأنه ماذا قال المؤلف؟ قال لام الأمر والدعاء حتى تكون شاملة، وأشمل منه لو عبر وقال لام الطلب حتى يدخل فيها هذا الشيء، وهي اللام التي تدخل على الفعل المضارع وسيأتي تفصيلها. ولا أيضا لا الطلبية، وهذا أخطر من قول المؤلف رحمه الله، لا في النهي والدعاء، وسيأتي تفصيل كل حرف من هذه الحروف. تفضل. أما نعم. نعم. لأن نحن عن أي شيء نتحدث؟ نحن لا نتحدث عن معنى الكلمة، ولكن نتحدث عن إعراب الكلمة. ما الذي نتحدث عنه؟ عن جواز الفعل المضارع. فنحن عندنا لم والهمزة، الهمزة ثم جاءت بعدها لم. هل الهمزة هي جازمة الفعل المضارع؟ طبعا لا. هل لم جازمة الفعل المضارع مع الهمزة؟ طبعا لا. وإنما الجازم هو كلمة لم وحدها، عرف يا أخي؟ فهذا معنى قولنا إن أداة الجزم هي لم. أما قول المعنى تغير من لم يشرح لك صدرك إلى ألم يشرح لك صدرك، يعني أنه شرحه، فهذا سببه الهمزة التي دخلت على لم، فإنها قلبت المعنى. نعم. أما لم فحرف نفي وجزم وقل، نحو قوله تعالى لم يكن الذين كفروا، وقوله سبحانه قل لم تؤمنوا. وأما هذه لم ماذا سميناها والآن قالها؟ حرف نفي وجزم وقلب. وعرفنا النفي والجزم، وأيضا عرفنا القلب أنها تقلب زمن الفعل من الحاضر أو المستقبل إلى الزمن الماضي. على كل حال نحن نتحدث عن جوازم الفعل المضارع. إذن لم هذه إذا دخلت على الفعل المضارع ماذا تفعل به؟ تجزمه. تعالوا الآن لننظر إلى الآية الثانية، قل لم تؤمنوا، وهذا تحدثنا كثيرا عنها. لم تؤمنوا، تؤمنوا فعل مضارع مجزوم، وعلامة جزمه حذف النون. لماذا؟ لأنه من الأمثلة والأفعال الخمسة. جيد، نعود الآن إلى لم يكن الذين كفروا. يكن فعل مضارع آخره صحيح الآخر أو معتل الآخر؟ صحيح الآخر، فالأصل فيه أن يجزم بأي شيء؟ بالسكون. جيد، لكن الآن هل عندنا سكون لم يكن الذين؟ ما حركة النون؟ الكسر، هذا الكسر عارض ليس أصليا. الأصل أن تقول لم يكن الذين، لكن لأن اللام ساكنة، أي لام من الذين، والنون ساكنة، فلا يلتقي عندنا ساكنان، فنحرك الأول منهما بالكسر لالتقاء الساكنين. واضح ما معنى التقاء الساكنين؟ التقاء الساكنين أن النون ساكنة واللام من الذين، لأن الهمزة هذه ماذا نسمي في الذين؟ همزة وصل فتسقط. لم يكن يكن فالتقى ساكنان، فنحرك الأول منهما بالكسر. السؤال لماذا حركناه بالكسر؟ هذا بقي من الحركات. أولا السكون ما يصلح لأنه يلتقي عندنا ساكنة. الكسر نحن عرفنا أن الكسر هذا من خصائص الأسماء، فلماذا جئنا به هنا للفعل؟ لماذا اخترنا الكسر بالذات؟ ماذا بقي غير غير غير السكون والكسر؟ ماذا بقي؟ الضم وال... لماذا لم نأخذ الضم أو الفتح؟ نعم أسهل، هذه واحدة. ثانية غير غير نعم الكسر أقوى غير هذا غير هذا الشيء. نعم ما عندنا ياء هنا، لماذا لا يصلح؟ أقول لكم أولا الضم لا يصلح والنصب لا يصلح والفتح لا يصلح. لماذا؟ نعم الضم لو قلنا لم يكن ماذا فهمنا منه؟ فهمنا أن لم تعمل شيء، لأن الأصل في الفعل المضارع ماذا؟ الجزم. إذا رفعته فيفهم منه أن لم تعمل، وهذا غير مناسب، واضح؟ طيب والنصب أيضا ما يصلح، لأننا نفهم من ذلك أن لم صارت أداة نصب، وهذا صحيح. إذا ماذا بقي عندنا؟ ما بقي عندنا إلا التحريك بالكسر، لأن السكون لا يصلح لالتقاء الساكنين، والرفع لا يصلح لأن لا يتوهم متوهم أن الفعل مرفوع، والفتح لا يصلح لأن لا يتوهم متوهم أن لم هذه من أدوات النص. إذا ما بقي عندنا إلا التحريك بالكسر. تفضل. وأما لما فحرف مثل لم في النفي والجزم والقلب نحو قوله تعالى لما يذوق عذاب يكفي. أولا قال لما حرف مثل لم، إذا ما هو حرف نفي وجزم وقلب؟ هذه واحدة. لكن هل هو مطابق تماما للم؟ لا، الواقع بينهما فروق. على كل حال لن نتحدث نحن عن فروق، سنتحدث عن فرق واحد وهو الفرق المعنوي. وهو الفرق المعنوي حينما تقول لم يذوقوا عذابا، لم يذوقوا عذابا، وبين وتقول لما يذوقوا عذابا، واضح الفرق في الاستعمال. أن لم يذوقوا عذابا هذا نفي مطلق، ليس كذلك؟ لكن لما يذوقوا عذابا هذا مثالك، لم نأتي للآية. إذا قلت لما يذوقوا عذابا معناه أنهم في السابق ما ذاقوه، لكنهم قرب أن يذوقوه، قرب أن يذوقوه. فلما تدل على قرب حصول منفيها. الفرق بين لم ولما أن لما تدل على قرب حصول منفيها. ما معنى قرب حصول منفيها؟ يعني أنك إذا نفيت شيئا بلما معناه أنه لم يحصل حتى الآن، لكنه في القريب العاجل سيحصل. ولذلك قال حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنه إن قوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان، قال إن هذا النفي بلما شهادة لهؤلاء الأعراب أنهم بعد مدة قليلة سيدخل الإيمان في قلوبهم. واضح هذا الأمر؟ إذن لما تدل على قرب حصول منفيها. فإذا هناك فرق بين لم ولما في المعنى وليس في العمل. نعم. وأما ألم فهو لم زيدت عليه همزة التقرير نحو قوله تعالى ألم نشرح لك صدرك. وأما ألم فهو لما زيدت عليه الهمزة نحو ألم أحسن إليك. وأما اللام فقد ذكر المؤلف أنها تكون للأمر والدعاء، وكل من الأمر والدعاء يقصد به طلب حصول الفعل طلبا جازما، والفرق بينهما أن الأمر يكون من الأعلى للأدنى كما في الحديث فليقل خيرا أو ليصمت، وأما الدعاء فيكون من الأدنى للأعلى نحو قوله تعالى ليقضي علينا ربك. نعم. إذن اللام تدل على الطلب. وما معنى الطلب؟ ذكرنا نحن أن أنواع الطلب ثلاثة، التماس وأمر من أعلى إلى أسفل ودعاء من أسفل إلى أعلى، هذا واضح. إذن اللام نقول عنها اللام لام الطلب. والفعل مثلا قول مثل قوله فليقل خيرا، ليقل اللام لام الطلب، ويقل فعل مضارع مجزوم باللام وعلامة جزمه السكون، وخيرا مفعول به والفاعل ضمير مستتر تقديره هو. هذا الأمر. وأما الدعاء قال مثل له بقوله يا مالك ليقضي علينا ربك، يا مالك.